كان من أذكياء البشر على بدعة فيه، يعني كان عنده بعض خالف منهج السلف في بعض المسائل وتبنى مذهب المعتزلة، وحمله المذهب سبحان الله. كان يقول له كتاب يسمى الفنون ثمان مئة مجلد، كتاب واحد في ثمان مئة مجلد. كيف كتب هذا الكتاب وله كتب أخرى؟ كان يقول رحمه الله: إني مقصر بغاية جهدي أوقات الأكل حتى أختار سفك الكعك وتحسيه بالماء على المرض، يعني يأكل كعك وشارب أغلبه يحطه مع بعض وقلب يصبح مشروب يشرب. ليه؟ يقول لك لما انا بقعد انظر في وقت هيقال هيضل، احنا بقى بناكل بقى ممكن الاكل يقعد نص ساعة او اكثر برضه بقى بتتصل الى هنا. ابو حاتم الرازي يقول أبو حاتم الرازي صاحب الجد، أبو حاتم الرازي إمام العلم المحدث، يقول: قال لي أبو زرعة، أبو زرعة الرازي يقول لأبي حاتم، يقول: ما رأيت أحرص منك على طلب الحديث. أبو زرعة يقول لمن؟ لأبي حاتم، يقول: ما رأيت أحرص منك على طلب الحديث. فقال: إن ابني عبد الرحمن الحريص، الولد بقى عبد الرحمن حريص. فقال: من أشبه أباه فمصى، يعني ويلكم ليه؟ إن العصا للعصية لا تلد الحية إلا حية، الحية لا تلد هدهد أو لا تلد عصفور، والأسد إلا الأسد. فقال: من أشبه أباه فما ضل. فبيسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم: كيف تسنى لك كثرة هذا السماع من أبيك؟ يعني عبد الرحمن بن أبي حاتم، أبو حاتم الرازي ليس له كتب مطبوعة، إنما ابنه عبد الرحمن الذي قال إن ابني عبد الرحمن الحريص، عبد الرحمن هذا له كتاب الجرح والتعديل في 9 مجلدات، وله كتاب المراسيل في مجلد أخرى، كتاب الجرح والتعديل في 9 مجلدات لا تكاد تقضي صفحة واحدة إلا وفيها سألت أبي سمعت أبي، أبدا مستحيل تكفي الصفحة، سألت أبي سمعت أبي. قال له: كيف تسنى؟ ولو كتاب في التفسير لم نره غير موجود، إنما يقول أنه 1000 جزء. فقيل له: كيف تسنى لك كثرة هذا السماع من أبي؟ قال: كنت أقرأ عليه وهو يمشي وهو في البيت وهو يأكل وهو في دورة المياه، يقول: وأقرأ عليه ويمشي وهو يدخل الخلاء، وأقرأ عليه وفي كل مكان يقرأ عليه وهو في وهو يمشي وهو في البيت، بل وهو في طور في الخلاء. لا يضيعون الدقيقة. وانظر الأب أبو حاتم الرازي يقول: جئنا إلى مصر نطلب الحديث، فجلسنا 7 أشهر ما ذقنا مرقا، ما كان الشرب. لماذا؟ يقول: كنا بالنهار ندور على الشيوخ وبالليل نجلس ننسخ ونقابل. يقول: فذات يوم ذهبنا إلى شيخ وجدناه يعني مريض، فرأى صاحب لي سمكة، يقول: فاشتراه. فلما ذهبنا لنطهى هذه السمكة يقول: جاء مجلس شيخ آخر فذهبنا وتركناه، فلما خفنا أن تنتن أن يعني يصاب السمكة بالنتن أو بالفساد، فلما خشينا فساد هذه السمكة أكلناها نيما. طبعا صاحب الهمة العالية ليلتفت إلى هذا. ابن الجوزي يقول: كنت أرغف جافة من أمي وأجلس على دجنة، فلا أستطيع أن أكلها إلا بعد أن أغمسها في نهر دجنة، قاعد على النهر يضع الماء الرغيف الماء حتى يصبح كالعجين، يقول: ثم اكل. يقول: وانا في وعندي لذة العلم لا يفوقها لذة، لذة العلم لا يفوقها لذة. اسباب ضعف الهمة ايها الاخوة، اول هذه الاسباب الفطور، الانسان يصاب بالفطور بعض الاحيان، فينبغي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحق إلى الأعمال إلى الله ما دام عليه صاحبه القلب. فالفطور سنشرب الكسل إنذار الوقت الثمين في السمر والزيارات والمباحات. سام طول النهار بلف من هنا إلى هنا، بعد أن ينتهي من عمله يبذل في هذا الآن في هذا الوقت. العجز والكسل وهما العائقان اللذان أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم التعوذ منهم. وتحزن يعني كما يقول الخطيب البغدادي إني لا أسأل على رجل عند يقول الخطيب البغدادي يقول عن أحد السلف أصبر أن يقول عن أحد السلف يقول لا أسأل إلا عن اثنين صعبان عليه. الأول عنده الذكاء والعقل ولا يطبع العلم، رغم عقلية ولا يطبع يقول وآخر لا عقل له ولا يطبع العلم، الاثنين صعبان عليه. الغفلة، الغفلة التسويف والتمني. طبعا أصبح حتى لو أطيل عليكم التسويف والتمني غدا غدا ملاحظة سافل الهمة وطغار الدنيا. أنت أردت أن تكون طالب علم لا تلتفت الذي ركب سيارة أو غير السيارة، أنت في خط وهو في خط آخر. ملاحظة سافل الهمة من طلاب الدنيا، أنت ربما لا عندك سيارة تمشي على رجليك وربنا كلمك بعشرة آلاف من كل آن ده أنا أطلعهم العمرة في رمضان السنة الآن السنة الجاية. الصنف الآخر لا يرجو لا يقيس الأمور بمقياسك أنت أبدا، لا لا يعني كل إنسان له مقياس. استشارة النواكي، والنواكي جمع أنوك وهو الأحمق. استشارة النواكي والمخذلين كالذي يستشير النواكي والمرجفين والمخذلين. واحد مخذل أحمق جبان تيجي أيام عصر من الدولة البائد بس الله عز وجل ألا يعود تقول له الشاب يكون مرتاح يقول له أنا خايف من لحيتي تتوقع يقول يقول له عم الشام يقول له انت جايب لنفسك الهم يقول له انت ايه لو صبر يعني هو اللي يقول يعني اللي بيحلى لحيته هيدخل النار هو يعني مش هيدخل الجنة اللي بيحلى دروس العلم هو يعني ما ينفعش تتعلم الا اذا جلست دروس العلم مربوطة من المحاضرات وكتاب التوحيد المشروع بالشيخ فلان والشيخ فلان. فهؤلاء المخذلين. المبالغة في احتقار النفس، واحنا ما بقدرش احفظ انا بحفظ وبنسى، لا جد من جد وجد ومن اكثر من قرع الباب مشكل يفتح لك واضح. قلة الصبر واستطال الطريق، صبر قليل. كثرة الشواغل والقواطع، شواغل كثيرة سنحاول أن نقلل هذه الشواغل. نسأل الله عز وجل أن يأخذ من وصينا للهدى وأن يرزقنا الهمة العالية التي نستعين بها بعد الاستعانة بالله في التحصيل وفي الدعوة إلى الله وفي طاعة الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله. ومن أحسن قولا.